وطن بالعز وخيفه وجر نفسه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وصلنا الى كلام المصنف في مسائل الايمان. قال المصنف رحمه الله: قوله والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هل من المسائل التي خالف فيها الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، أنه يقول بقول مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، شيء واحد ماذا؟ لا يتفاضل، يعني لا يزيد ولا ينقص. فقوله هنا قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا القول خطأ مخالف لمذهب أهل السنة. الإيمان واحد يعني لا يزيد ولا ينقص، وأهله في أصله سواء يعني ما أصل الإيمان؟ ما هو أصل الإيمان؟ التصديق في القلب، يعني معنى هذا أن حتى تصديق القلب لا يتفاضل فيه المؤمنون، وهذا خلاف أهل السنة. وقد بين شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن التصديق يتفاضل فيه الناس، وذكر وجوها لتفاوت الناس في هذا التصديق، منها العلم، فمن كان عنده علم بتفاصيل ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون تصديقه كما كان علمه علما مجملا، علما إجماليا، يعني من علم تفاصيل الآخرة وعلم النصوص التي وردت في الشريعة في الكلام على أحوال الناس في المحشر والكلام عن الجنة والنار، من علم هذه التفاصيل هل يكون تصديقه بالآخرة كمن علم أن هناك جنة ونار علما مجملا غير تفصيلي؟ هل يكون تصديقهما واحدا؟ الجواب لا، لا شك أن الأول يكون تصديقه أعلى. فهناك وجوه لتفاضل التصديق ذكرها شيخ الإسلام، منها هذا الوجه الذي ذكرته، فلا صح أن يقال إن أهله في أصله سواء. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ملازمة الأولى فعل الأولى، يعني التفاضل بينهم يكون بفعل الأولى، إذا فعل الأولى هذا يكون أفضل من غيره، ليس في الإيمان ولكن في العمل، يكون أفضل من غيره في ماذا؟ في العمل. هم يقولون التفاضل بين الناس في العمل وليس في الإيمان، معنى هذا أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، واضح؟ وهذا قول مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وسنتكلم عن هذا في الشرح. قال اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك وشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. نعم، وهذا مذهب أهل السنة، هذا إجماع أهل السنة. قول اختلف الناس لا يقصد أن هذا خلاف بين أهل السنة، إنما يقصد أن هذا خلاف بين من ومن؟ بين أهل السنة في جانب وبين الفرق في جانب آخر. نعم، وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وهذا من أعجب الأقوال، يعني كيف يقول إن القول اللسان ركن زائد ليس بأصلي؟ يعني هم يحصلون منهم من غلب من مرجئة الفقهاء من غلب، ولكن هذا لا يصح عن أبي حنيفة الذي يقوله أبو حنيفة إن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان ويخرج العمل عن مسمى الإيمان. هناك يروى عن أبي حنيفة وهذا قول المتردي أنهم يجعلون العمل القول قول اللسان ماذا؟ ركنا زائدا، يجعلون قول اللسان ركنا زائدا ليس بأصلي. قال وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، والمنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان. عليكم السلام. كامل الإيمان في أحكام الدنيا، كامل الإيمان في أحكام الدنيا. الكرامية الداعي محمد ابن كرام يقولون إن الإيمان هو ماذا؟ هو القول باللسان. ما سبب قولهم هذا؟ قالوا لأن حقيقة الإيمان في القلب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، فجعلوا الإيمان هو ما يحكم به على الإنسان في الدنيا، جعلوا الإيمان هو ما يحكم به على الإنسان في الدنيا، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فإن الإيمان هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، لابد أن يكون ماذا؟ أصله في القلب، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فهم جعلوا قول اللسان ماذا؟ من قال نطق بالشهادتين فهو من كامل الإيمان بأحكام الدنيا، ولو كان مكذبا بقلبه يكون معذبا في الآخرة، يكون معذبا في الآخرة. إذا الكرامية قد يثبتون الإيمان لشخص في الدنيا مع أنه قد يكون عندهم ماذا؟ منافقا معذبا في الآخرة. واضح هذا؟ وأخطأ النحاة في حكاية مذهب الكرامية في الفطر، فقال إن الكرامية يقولون إن المنافق يكون ناجيا يوم القيامة. الكرامية يقولون بهذا، الكرامية يقولون كما قال ابن أبي العز هنا، يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان، نطق بلسانه وكان منافقا يعذب في الآخرة، لكنه في أحكام الدنيا يكون ماذا؟ مؤمنا كامل الإيمان. نعم. قال ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وقوله من ظاهر الفساد. قول الكرامية ظاهر الفساد، لأنه كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان هو منافق معذب في الآخرة؟ هذا لا يمكن. نعم. قد نسميه مسلما لأن الإسلام هو الظاهر، لأننا عندما قلنا الفرق بين الإسلام والإيمان قلنا الإسلام والإيمان إذا اقترنا فالإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر. نعم، قد يكون مسلما ومنافق، قد يعذب في الآخرة، لكن لا يمكن أن يكون مؤمنا ويسمى مؤمنا وفي نفس الوقت يكون منافقا يعذب في الآخرة، فهذا قول ظاهر الفساد. قال وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني فرعون كان مصدقا بقلبه، كان ماذا؟ كان مصدقا بقلبه، فيلزم من قول الجهمية أنه يكون ماذا؟ يكون مؤمنا. وهم قالوا لم نعرف كفر فرعون إلا بإخبار الله عز وجل لنا أنه كافر، أما غيره ممن كفر في الدنيا نحكم عليه بالكفر في الدنيا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالشهادتين، أما في الآخرة قد يكون ماذا؟ قد يكون مؤمنا إذا كان مصدقا. وهذا القول قول الجميع من أفسد الأقوال في خلاف في الإيمان، حتى إذا من كفرهم من أهل السنة كفرهم بسبب هذا القول. نعم. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة، لولا أن يلومني الناس ويقولون كيف آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو حذار مسبة أو خوفا من أن يسبني الناس، لكنت سمحا بذاك مبينا، أي لبينت أنني ماذا؟ أنني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعندهم يكون أبو طالب مؤمنا لأنه كان مصدقا. نعم. وكذلك إبليس، بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان. نعم. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فطارة يخاطب الله عز وجل باسم الرب، وطارة يحلف بعزته سبحانه وتعالى. فإذا هو عارف بربه مصدق بربه فيلزم على قول الجهمية أن يكون إبليس مؤمنا. نعم. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. الوجود المطلق يعني جهم، يعني كفر من جهتين، من جهة أنه سمى الكافر مؤمنا إذا كان مصدقا، ومن جهة أخرى من جهة نفيه لصفات الله تعالى. فقال نثبت لله عز وجل ماذا؟ وجودا مطلقا. ما معنى وجود مطلق؟ وجود مطلق يعني لا يوصف، ليس له صفة، يعني لا يوصف. وهذا القول أخذه الجهم من أفلاطون، أول من قال بهذا القول يعني من الفلاسفة هو أفلاطون. أفلاطون يقول إن الإله لا يمكن أن يوصف، يعني قول الجهمية والمعتزلة بنفي الصفات عن الله عز وجل إنما أخذ من ماذا؟ من فلاسفة اليونان، وأشهرهم الذي قال بهذا القول هو أفلاطون الذي يقول إن الإله عنده، الإله في عقله، لا يمكن أن يوصف. لماذا؟ لأن الوصف هذا يلزم منه تعدد القدماء، لو وصفنا الإله بصفات قديمة يلزم منه أن يكون هناك آلهة قديمة مع الله عز وجل، وهذا بطل. هذا الكلام كلام باطل، لأن الوصف كلها أوصاف متعلقة بماذا؟ بذات واحدة. الوصف هو ماذا؟ معنى قائم بالذات، ولا يمنع أن تكون الذات واحدة ولها أوصاف متعددة، كما أن ذات المخلوق ذات واحدة ويكون لها أوصاف متعددة فتصفه بأنه عالم كريم غني وغير ذلك من الأوصاف. فمعنى قوله هنا فإنه جعله، أي جعل الله عز وجل الوجود المطلق. معنى وجود مطلق أي وجود خالي عن الصفات، وجود خالي عن الصفات، حتى إنهم نفوا عنه صفة العلو مثلا، كل الصفات حتى صفات العلو، فيقولون الله عز وجل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، بس الخالق هو عين المخلوق. فالجهمية يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، ومنهم من يقول بالحلول إن الله يحل في مخلوقاته. فإذا وصفهم لله عز وجل في الحقيقة هو وصف لعدم، لن تجد وصفا للعدم أفضل من وصف هؤلاء المعطلة الذين وصفوا لله بأنه وجود مطلق لا وصف له، وجود مطلق لا وصف لا وصف له، وسلب عنه جميع الصفات. هذا معنى الوجود المطلق. قال وبين هذا المذهب وبين هذا هذه المذاهب مذهب آخر، وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود، عرفت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره، وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. هذا الكلام ليس بصحيح. قال الاختلاف الذي بين أبي حنيفة وأهل السنة اختلاف ماذا؟ صوري، يعني خلاف لفظي. صوري يعني لفظي ليس حقيقي، خلاف في الصورة فقط. صوري يعني في الصورة ليس حقيقي، بل الصحيح أن الخلاف بين أبي حنيفة وأهل السنة خلاف حقيقي، خلاف حقيقي. يكفي في أن هذا الخلاف حقيقي أنهم خالفوا نص الكتاب. الكتاب سمى العمل إيمانا، الكتاب سمى العمل إيمانا، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهم لا يسمون العمل إيمانا. فهذه وحدها مخالفة تكفي أن الله عز وجل سمى العمل إيمانا، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى العمل إيمانا. الإيمان قال الإيمان بضع وسبعون شعبة على قول لا إله إلا الله، وأنها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل، وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان. إذا الكتاب والسنة متفقان على أن الأعمال من الإيمان، وهم يقولون الأعمال ليست من الإيمان، فكيف يكون الخلاف معهم خلافا صوريا؟ بل خلاف حقيقي، لأنهم خالفوا ماذا؟ ولذلك الشيخ ابن باز قال في تعليقه على الطحاوية في هذا الموضع أن الخلاف معهم خلاف ماذا؟ خلاف حقيقي. وكذلك الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية قال نفس الكلام. فالصحيح أن الخلاف هذه مسألة خلاف ماذا؟ خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا. طيب الخلاف الصوري يكون مع من؟ يكون الخلاف الصوري مع الذين يقولون من يقول؟ متى يكون الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف صوري؟ لازم نعم، الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان ولكنها لازم من لوازم الإيمان، قد نقول إن خلاف معهم خلاف لفظي كما قال شيخ الإسلام. العمل عندهم ليس من الإيمان لكنه لازم. ما معنى لازم؟ لازم يعني لابد أن يوجد، فإذا لم يوجد انتفى الإيمان، وهذا قول أهل السنة. ولكنهم فقط لم يطلقوا على هذه الأعمال أنها من الإيمان، ولكنهم قالوا أنها لازم من لوازم الإيمان. هنا قد نقول أن خلاف معهم خلاف صوري أو خلاف لفظي. أما الذين يقولون الأعمال ليست لازما وليست من الإيمان، فلا شك أن خلاف معهم خلاف حقيقي ليس خلافا صوريا أو لفظيا. قال فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل وفي مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، هذا نفي للإيمان بالكلية، النفي لأي إيمان؟ إيمان كامل. الكمال المستحب أو الواجب؟ واجب. الواجب. قلنا هذا قبل ذلك. قلنا هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام إن الحقيقة الشرعية لا تنفى إلا لنفي أصلها أو لنفي واجب من واجباتها. لا يمكن أن تنفى الحقيقة الشرعية لنفي مستحب فيها. ها؟ تذكرون هذا؟ يعني قلنا يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم. هل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا نفي للإيمان المستحب للكمال المستحب أو نفي للكمال الواجب أو نفي لأصل الإيمان. عندنا ثلاث درجات في الإيمان، عندنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى أصل الإيمان، لو نفي أصل الإيمان يكون الإنسان كافرا عياذا بالله. ثم الدرجة الثانية الأقل منها الكمال الواجب، ثم الكمال المستحب. الكمال المستحب يعني عندنا أصل الإيمان ثم الأعلى الكمال الواجب ثم الأعلى ماذا؟ الكمال المستحب. عندما ينفى الإيمان الشارع لا ينفيه بقصد نفي الكمال المستحب، الكمال المستحب لا يكون أبدا بنفي الحقيقة، بنفي الحقيقة. يعني عندما تقول مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، إما أن تقول لا صلاة يعني نفي حقيقة الصلاة، نفي أصل الصلاة تكون الصلاة باطلة، وإما أن تقول لا صلاة يعني ترك الفاتحة إثم، الفاتحة واجبة وتركها يأتم به. لكن لا يمكن أن تقول إن لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا يمكن أن تقول إن الفاتحة ماذا؟ مستحبة. واضح هذا؟ نعم. قال الحقيقة الشرعية لا تنفى إلى نفي حقيقتها أو لنفي واجب من واجباته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لماذا؟ للكمال الواجب. ليؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا نفي للكمال، هذا نفي للكمال الواجب. ولذلك هو يقول قال لا يوجد مثال، إذا لا يوجد أصل لمستحب الإيمان لنفي مستحب الإيمان. يوجد، ولكن ليس بطريقة ماذا؟ لا يؤمن أحدكم، ليس بنفي الإيمان. نعم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأمر بأمر من الأوامر الشرعية فهذا الأمر يكون واجبا، يكون واجبا، نقول فعل هذا الواجب من ماذا؟ من كمال الإيمان المستحب. حسنا، أو فعل هذا المستحب من كمال الإيمان المستحب. عندما نذكر أمرا مستحبا كخصال سنن الفطرة مثلا، نقول سنن الفطرة فعلها ماذا؟ من كمال الإيمان المستحب. أما نفي الحقيقة يدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل واجب، ولا ينفى الإيمان إلا نفي واجب من واجباته أو نفي إيه؟ أو نفي حقيقته أو نفي أصله. هو يقول هنا قال ولا خلاف لا قبل أن نقرأ هذا قليل، هو قال قبلها قال والقائلون بتكفير ترك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ القائلون بتكفير ترك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. يعني هو يقول القائلون بتكفير ترك الصلاة استدلوا بتكفير ترك الصلاة على ماذا؟ على أن العمل من الإيمان، لأن الصلاة عمل، وكونه يكفر معنى ذلك أن إيمانه ذهب، فإيمانه ذهب بترك العمل، فهذا دليل أن العمل من الإيمان. فهو يقول القائلون بتكفير ترك الصلاة من الحنابلة وجماهير السلف وإجماع الصحابة والتابعين، كان هناك إجماع بين الصحابة والتابعين كما تعلمون على تكفير ترك الصلاة، ثم حدث الخلاف بعد ذلك بين الفقهاء، ضافوا إلى ذلك أدلة أخرى. يعني هو يريد أن يقول إنه لا يصح الاحتجاج، هذا رأيه، لا يصح الاحتجاج على أن العمل من الإيمان، لا يصح الاحتجاج على هذا بتكفير ترك الصلاة. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن تكفير ترك الصلاة لو قلنا ترك الصلاة كافر فهذا دليل ظاهر في ماذا؟ في أن العمل ركن في الإيمان، فأن العمل ركن في الإيمان أو من الإيمان. قال وإلا فقد نفى ويستدل ويرد على هذا بماذا؟ نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن ترك عمن فعل بعض المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر. الجواب عن هذا من وجهين، الوجه الأول أن السرقة والزنا وشرب الخمر هي ماذا؟ هي من باب المحرمات، من باب التروك. أما الصلاة هي من باب ماذا؟ من باب الأفعال. الصلاة من باب الأفعال، فلا يصح أن يقال إن ترك الصلاة كفر أصغر، ها؟ وينفى الإيمان عن صاحبها نفيا من باب نفي الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن الزاني والسارق، فلا يصح التسوية بينهما. لماذا؟ لأن الصلاة من باب الأوامر، والزنا والسرقة من باب ماذا؟ من باب النواهي، فلا يصح التسوية بينهما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أجمع أهل السنة أن الزنا والسرقة واضح ليست مكفرات، لكنهم لم يجمعوا أن الصلاة تركها ليست من المكفرات، بل اختلفوا، بل الصحابة أجمعوا وحدث الخلاف بعد زمن الصحابة. فهذا الجواب من هذين الوجهين على هذا الكلام. قال ولا خلاف بين أهل السنة. لماذا ليس في ترك السلام هناك أحكام مثلا مثل قذف الزاني أو هكذا شرب الخمر، هناك حدود أو أحكام جد؟ لماذا في السلام لا يوجد؟ يوجد، يوجد القتل حد الردة لأنها ردة. الحدود تكون في المعاصي التي لا توجب الكفر. الحدود، السؤال الحدود، وهل أثبت أنت أولا أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد من لا يصلي بالكلية؟ يعني أثبت أنه وجد من لا يصلي بالكلية والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه حد الردة مثلا؟ لا تستطيع أن تثبت هذا. الحدود تكون في ماذا؟ في المعاصي التي لا توجب الكفر. أما ما يوجب الردة ها فماذا فيه؟ ماذا فيه؟ في القتل، في حد الردة هو القتل. نعم. والذي يدل على هذا، الذي يدل على ذلك الصلاة يقتل، الحديث حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد بري ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالت يا رسول الله: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الحديث الآخر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله إن فلانا منافق، اقتل فلانا إنه منافق، فقال: ألا يصلي؟ هل يصلي؟ فقال: نعم. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم. فهذا واضح، هذا نص صريح، فهذا لو لم يكن يصلي كان سيقتله. فالنصوص وردت في قتل تلك الصورة كثيرة، ولا صح الاستدلال، لا صح الاستدلال بالقتل على التكفير. يعني لماذا لا يستدل بهذه النصوص على تكفير تلك الصلاة؟ لأنه قد يقتل، القتل لا يلزم منه التكفير. يعني الزاني المحصن يقتل، صحيح؟ الذي يخرج على الإمام يقتل. من جاءكم أمركم جميع يرد أن يفعل وكلمتكم فضربوه بالسيف. فلا صح الاستدلال بالقتل على التكفير. نعم. ولا صح الاستدلال بعدم القتل على عدم التكفير، لأنه قد يستتاب ويتوب ولا يقتل، صحيح؟ نعم. قال المنتهب الذي يأخذ الشيء من صاحبه غصبا كالسارق. لكن الفرق بين السارق والمنتهب أن السارق يأخذ المال خفيا، نعم، أما المنتهب فقطع الطريق يأخذه منك غصبا. نعم. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعني به يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ وهذا ماذا بعد السنة أن هذا المطلوب من العباد يشمله اسم الإيمان؟ هذا المطلوب يعود إلى ماذا؟ إلى القول والعمل. هذا المطلوب، كلمة هذا المطلوب تعود إلى ماذا؟ إلى القول والعمل. هذا مطلوب يشمله اسم الإيمان، وهذا قول أهل السنة. أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده؟ القول وحده والعمل مغير له، لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا هو محل النزاع، أطلق عليهما كان مجازا، هذا قول من؟ قول المرجئة. المرجئة عندما تناظرهم في هذا يقولون إطلاق الإيمان على العمل هو ماذا؟ مجاز، ليس حقيقة. هذا كلام المرجئة. يعني قول أهل السنة هو القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن الله عز وجل أراد من العباد القول والعمل، والإيمان يشمل ماذا؟ يشمل القول والعمل. المرجئة يقولون ما سمي في الكتاب والسنة إيمانا فهذا من باب المجاز، فهذا من باب المجاز. وترى أن المجاز هذا كما سماه ابن القيم في الصواعق المرسلة طاغوت، استخدمه أهل البدع للدفاع عن مذهبهم، سواء كان في باب الصفات، باب الصفات استخدموه في تأويل الصفات، أو في باب الإيمان. كل نص تأتي لهم في نص واضح أن العمل إيمان، يقولون ماذا؟ إن هذا من باب، إن هذا من باب المجاز. نعم. قال: محل النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة، وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه، هذا عجيب جدا. يعني هذا الشخص صدق بلسانه، صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، هذا يسمونه مؤمنا. من يجعلون إيمانه كإيمان جبريل والملائكة؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا تفاضل فيه الناس، هو التصديق. فطالما أنه مصدق فيستلم مع إيمان أي أحد آخر، أي أحد آخر أتى بكل أعمال الجوارح. هذا طبعا من كلام من أبطل البطل. فإن من صدق بلسانه، من أقر بلسانه وصدق بقلبه ولم يعمل بجوارحه، كان ترك العمل بجوارحه ماذا؟ تكذيبا تكذيبا لدعواه الإيمان. لو كان مؤمنا الإيمان حقا لعمل. سبب ضلال المرجئة أنهم ضلوا عن مسألة ماذا؟ عن مسألة ماذا؟ التلازم. التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن، أنه لا يمكن أن يكون هناك باطن مستقيم وظاهر فاسد، يستحيل، إلا إذا كان هناك مانع. هذا المانع قد يكون عجز أو إكراه. مرة أخرى، لا يمكن أن يكون هناك باطن سليم، يعني إيمان في القلب، تصديق وعمل قلبي، تصديق وعمل قلبي، ويكون الظاهر فاسد لا يظهر عليه عمل من أعمال الجوارح، هذا ممتنع، كما قال ابن القيم في زاد المعاد، من الممتنع أن يكون الباطن سليما مصدقا ومقرا، ولا يظهر أي لازم وأي عمل من أعمال الجوارح على الجوارح. وكما قال شيخ الإسلام، فإن الدين هو الطاعة والانقياد، فمن لم ينقد فلا دين له، ومن الذين له فهو كافر. الدين هو الطاعة والانقياد، فإذا لم ينقد هذا دليل أنه لا دين له، ومن الذين له فهو كافر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا دليل ماذا؟ دليل على التلازم بين الظاهر والباطن. ومن القرآن قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. فالله عز وجل قال إنهم اتخاذهم الكفار أولياء، هذا عمل ظاهر أم باطن؟ هذا عمل ظاهر. اتخاذ الكفار أولياء دليل على انتفاء الإيمان في الباطن. قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، يعني هم ليس عندهم إيمان بالله والنبي في قلوبهم، والدليل على هذا أنهم فعلوا الكفر الظاهر. فمن ترك العمل الظاهر دل هذا على فساد باطنه. فلذلك لا يمكن أن يستقيم قلب وظاهره فاسد. قال: فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأفش والأعشى، ومن يرى الخط السخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها. بزجاجة هي بعادة مكبرة، عرفون العادة المكبرة، يعني بصر التي تفاوت يعني. ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. يعني هو يريد أن يقول إن هو يقول الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. فإذا سميت هذا شخص مبصر، هذا مبصر خلاص هو مؤمن. نعم، تفاوته في درجة البصر هذا شيء زائد عن حقيقة البصر. يعني هو عنده ماذا؟ الإيمان حقيقة واحدة كما قال في المثل. نعم، وأهله في أصل هواء سواء، ولا تفاضل بينهم إلا بالخشية والتقى وملازمة الأولى. التفاضل هذا في قوة البصر شيء زائد على أصل البصر. أصل البصر هم متساوون فيه، كلهم مبصرون. كذلك يقول أصل الإيمان كلهم متساوون في أصل الإيمان. كون هذا بصر أقوى من هذا، هذا لا يضر، هذا لا يضر، واضح؟ فهذا لا يرجع إلى التفاضل في حقيقة البصر، إنما يرجع إلى التفاضل في شيء زائد. في شيء ماذا؟ في شيء زائد على البصر. طبعا أهل السنة يقولون إن العمل في حد ذاته من الإيمان، والتفاضل فيه دليل على تفاضل الإيمان. قال: ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: أهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات. نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى، ومن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، كوكب المنير نار شديدة، وآخر كالمشعل العظيم. المشعل هذا الشعلة من النار التي كانوا يوضعون بها في الماضي، هذا يسمى مشعل، يضعون شعلة من النار على خشب أو شيء مثل هذا. نعم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. نعم، ولذلك أن الله عز وجل قال: يا مطر المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يعني نور المؤمن على الصراط يوم القيامة يكون بحسب نور الإيمان في قلبه في الدنيا. نعم، وقد أجمعوا على أنه لو صلى هذا إجماع لمن هو أهل، وقد أجمعوا ماذا؟ في أول فقرة هو قال: وقد أجمعوا على أنه صدق بقلبه وأقر بلسان، هذا إجماع لمن هو؟ لا لا لا، هذا ليس إجماع لأهل السنة. أجمعوا نعم، وامتنع عن العمل بجوارح هذا هو عاصي، نعم هذا إجماع أهل السنة، ولكن عاصي هذا المعطية درجات، الكافر عاصي يدخل في الفقرة الأولى. أجمع على أنه لو صدق بقلبي وقر بلساني وامتنع عن العمل بجوارحي أجمع أنه عاصي. لكن المرجئة يقولون هو عاصي ليس بكافر، أما أهل السنة يقول هو عاصي ماذا؟ كافر. الكافر يسمى عاصي، واضح؟ الكافر يسمى عاصي. المرجئة أهل السنة يقولون ماذا؟ لو امتنع تماما عن العمل يقول أنه عاصي كافر. المرجئة يقولون ماذا؟ أنه عاصي لكنه ليس بكافر، واضح؟ نعم. قال وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده وسماء إيمانه قد حرص بالرجوم من كل سالف. هذا كلام كلام ابن القيم في مدارج التركيب، يعني هذا النقل ينقله ابن القيم في مدارج التركيب. نعم. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث دليل على المرجئة بأنهم يستدلون به. يستدلون به على ماذا؟ يستدلون به على أن من نطق بالشهادتين فقد حرمه الله على النار. وهذا حديث دليل عليه وليس دليلا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بمجرد نطق بالشهادتين، وإنما اشترط أن أنه ماذا؟ يبتغي وجه الله. ولا يمكن أن يبتغي وجه الله إلا بالعمل. يبتغي وجه الله بمعنى يبتغي يريد وجه الله. ولله المثل الأعلى، أنت لو كنت تبتغي وجه واحد من أهل الدنيا، رجل صاحب مال أو منصب أو جاه تريد منهم منفعة، إذا ابتغيت وجهه لابد أن تحسن إليه وأن تعمله معاملة حسنة حين من الدهر، ثم بعد ذلك تطلب منه ما تريد. هذا معروف في اللغة، يبتغي وجه فلان. يبتغي وجه الله يعني يعمل عملا لله، فمعنى هذا أنه لا ينفع فقط أن ينطق بالشهادتين، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مبتغيا وجه الله تعالى. وفي الحديث الآخر لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، فهذه الحديث محمولة على ماذا؟ هذه الحديث التي يستدل بها المرجئة، اختلف في تأويلها أهل السنة، بعضهم كما قال النووي كانت هذه الحديث في أول الإسلام، أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال بعضهم في أول الإسلام، ولكن هذا الجواب ليس بسديد. الجواب السديد الذي ذكر شيخ الإسلام وغيره أن يقال هذه الحديث مطلقة قيدت بماذا؟ بأحاديث أخرى، ولابد من حمل المطلق على المقيد، يعني حديثنا مطلق عندنا حديث آخر مقيد يبتغي وجه الله، حديث ثالث مقيد من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حديث رابع مقيد أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فزاد عملا، وهكذا. فلابد من الجمع بين الأحاديث المختلفة، ولا يجوز الأخذ بحديث واحد وترك باقي الأحاديث. قال وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوبة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، كما قال النووي كان في أول الإسلام قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. حمل بعضهم على نار المشركين والكفار، ما معنى هذا؟ يعني من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، قالوا النار هذه هي نار من؟ مشركين. نار المشركين، ونار المشركين يكون فيها العبد ماذا؟ خالدا، يعني هو حرم على النار من قال لا إله إلا الله، على حرم على النار أي نار المشركين خلود، يعني خلود، لكن هناك نار المؤمنين قد يدخل نار المؤمنين. هذا التأويل غير صحيح. هذا كلام كله لابن القيم في المدارج، هذا التأويل أيضا غير صحيح، إنما الحديث على ظاهره إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني لن يدخل النار أبدا، ولكن قالها بشروطها، قالها بمقتضياتها، قالها عاملا بها كما في الأحاديث الأخرى التي جاءت مقيدة لهذا. نعم. قال وحملها بعضهم على نار المشركين وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. نعم. قال والشارع شيخ هما متساويان صحيح. وشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وهي قاعدة تكتب بماء الذهب لابن القيم، الأعمال لا تتفاضل بصورها إنما تتفاضل بماذا؟ بما في القلوب، يعني العمل لا يتفاضل بصورته، لم يتفاضل بما قام في القلب حال العمل. قد يفعل الإنسان عملا بسيطا جدا، قد يتصدق بجنيه واحد ويتصدق شخص آخر بألف جنيه، ولكن هذا الجنيه يتقبل ويأخذ عليه الأجر العظيم، ولا الجنيه لا يتقبل. ألف جنيه تصدق بها مرائيا، والذي تصدق بجنيه تصدق به مخلصا خائفا ألا يتقبل به، فهذا يتقبل منه وذاك لا يتقبل منه. الأعمال لا تتفاضل بصورها إنما تتفاضل بما يقوم في القلوب. ثم ذكر على ذلك أمثلة ليدلل على هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة سأذكر أمثلة تدلل على هذه القاعدة. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، كل موحد له هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، ولكن هل كل موحد بطاقته تطيش بها السجلات الذنوب والمعاصي؟ قطعا لا. نعم. قال: وكثير منهم يدخل النار. نعم. طب لماذا غفر لهذا الرجل؟ لأن هذا الرجل قد حقق التوحيد. نعم. لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالتوحيد إذا حقق الإنسان التوحيد بمعنى أنه لم يشرك بالله عز وجل أبدا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر أبدا في حياته، ثم فعل ما فعل من المعاصي ولم يتب منها، يغفر الله عز وجل له هذه الذنوب وهذه المعاصي بفضل تحقيقه للتوحيد. وكذلك ذكر قصة الرجل الذي قتل مئة نفس. قال: وتأمل ما قام بقتل قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير. عند السياق يعني عند الاحتضار، عند الاحتضار عندما حضره الموت وتخرج روحه، في حال خروج الروح الإنسان ضعيف جدا، في حال خروج الروح ضعيف، ومع ذلك لم يمنعه خروج روحه عن ماذا؟ عن السير إلى القرية في هذه الحال، ناء إليها بصدره كما في الحديث، ناء إليها بصدره، يعني هو يموت يحتضر وما زال يريد أن يذهب إلى الأرض التي يعبد فيها الله عز وجل. فهذا رجل عمل عملا عظيما، هو ده هاجر، هذا العالم أمره أن يهاجر من الأرض التي وصى فيها الله إلى أرض يطاع فيها الله عز وجل، فهاجر. وتعرفون القصة في منتصف الطريق قبضته الملائكة. قال: وحرمته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. ينوء بصدره يعني خلاص ولا يستطيع أن يمشي، قدم ولا تستطيع أن تحمله، فناء بصدره أي مال بصدره إلى جهة الأرض التي يريد أن يهاجر إليها، فأوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض أن تقارب ولهذه الأرض أن تباعد. فعندما اختصرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض روحه، فأرسل الله لهم ملكا يفصل بينهم، فقال: قيسوا ما بينه وبين الأرض، فأيهما كان أقرب إليها فلتقبضه الملائكة، فوجدوا أنه أقرب إلى أرض الطاعة فأخبرته ملائكة الرحمة. فهذا رجل غفر كل الذنوب، قتل 99 نفسا، نعم، وغفرت هذه الذنوب العظيمة وأكمله بالمئة، قتل 100 نفس وغفرت له هذه الذنوب العظيمة. بماذا؟ بحرصه على على على السير إلى الله عز وجل. قال: وتأمل ما هذا مثال ثالث. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقط الكلب من الرقية فغفر لها. هذا البئر يعني، فغفر له. هل كل بغي تسقي كلبا يغفر له بغاوة؟ بالقطع لا. كما تجد بعض الراقصات مثلا تقول أنها تتصدق صوتا للمساكين في رمضان، لا تسقي كلاب بل تسقي مساكين، يعني طعام المساكين أفضل لا شك من سقي الكلب، لكن هل يغفر لها بهذا العمل؟ قطعا لا يغفر لها بهذا العمل إلا إذا قام بقلبها مثل ما قام بقلب هذه المرأة. فإن هذه المرأة كما قال ابن القيم في المدارج أيضا قال في الكلام على هذه المرأة: هذه المرأة قام بقلبها من حقائق الإيمان ما أحرق ذنوب بغائها، فإنها عدمت من ترائيه، لأنها كانت في الصحراء، صح؟ ليس هناك من ترائيه، يعني ليس هناك من تنفق أمامه مثلا وتطعم آلاف المساكين حتى يقول إن فلانة أطعمت آلاف المساكين، وعدمت المعين، ليس هناك من يساعدها، وعدمت الآلة، فخاطرت بنفسها ونزلت في هذا البئر ووضعت الماء في موقعها أي في حذائها في خفها وحملته بثمها، ثم توضعت لهذا المخلوق الحقير الذي من عادة الناس أن يضربوه وأن يطردوه، الناس تتواضع للكذب، من عادتهم أن يضربوا الكذب وأن يطردوه، هي توضعت لهذا المخلوق فسقطه. فكل هذا فعلته لماذا؟ لم تفعله لأنها كانت تربي كلبا في بيتها مثلا، تحب الكلاب مثلا، يعني بعض الناس يحبون الكلاب، ممكن إذا رأى كلب في الشارع يعني يطعمه لأنه يحب الكلاب. هي ما فعلت هذا لأجل هذا، إنما فعلت هذا رجاء أن يغفر الله لها، فعلت هذا طاعة لله رجاء أن يغفر الله لها. يعني بعض الناس قد يقولون للمسلمين هم يربون الكلاب ويرحمون ويعطفون عليهم، ليس ابتغاء الثواب من الله لأنه يحب الكلاب، يعني هو طبعه أنه يحب الكلاب، فهل هذا يكون يقوم ما له من العمل الأجر والعمل الصالح كما ثبت لهذه المرأة البغيض؟ قطعا لا، إنما فعلت هذه المرأة هذا الأمر طلبا للأجر من الله ورجاء أن يرحمها بهذا العمل. يعني هي عندما جاءت التوبة في قلبها أرادت أن تعمل عملا يكون سببا في قبول توبتها، فلن تجد ما تعمله إلا هذا العمل. فإذا صورة العمل الآن صورة العمل بسيطة، ولكن ما قام في قلبها، هذه أمثلة على القاعدة التي أذكرها ابن القيم، ما قام في قلبها جعل هذا العمل البسيط عملا عظيما جدا. الذي قام في قلبها أنها ندمت على ذنوبها وتابت منها، فتاب الله عز وجل عليها. طيب قال نعم كلمة الركيه البئر وموقع الموقع الخف، الخف ليس عندها آلة، ليس عندها كوب طبعت فيه الماء، فنزعت موقعها ووضعته في فيها، ملأته ماء نزلت إلى البئر وخطرت بنفسها قد تغرق في البئر، ووضعت موقعها في ثانيها خفها في ثانيها ثم صالت وسقط هذا الكلب. قال وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض. هذا الكلام لما انتهى كلام ابن القيم عند قوله فغفر له، هذا الكلام بعد ذلك كلام ابن أبي العز. وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء، يعني هو يريد أن يقول هناك قدر مشترك الناس كلهم متساوون فيه في العقل، بعد ذلك يتفاضلون. لكننا لا نسلم بهذا في الإيمان، حتى لو سلمنا بهذا في العقل لا نسلم بهذا في الإيمان، لأننا نقول أصل الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق. هذا الأصل الذي هو التصديق نعم قد يكون فيه قدر مشترك، ولكن ما زال على القدر المشترك يتفاوت فيه الناس. أنتم لا تقولون بهذا، برجات الفقهاء لا يقولون بهذا، يقولون إن كل التصديق لا يتفاوت فيه الناس. مرة أخرى يعني نقول هذا التصديق مثلا 100%، هم يقولون 100% تصديق هذه كلها ليس فيها تفاوت. لا، نحن نقول هذه 100% فيها تفاوت، نعم قد يكون هناك قدر مشترك في التصديق هو 10%، هو التصديق الإجمالي، كل الناس المؤمنون يصدقون التصديق الإجماليا بما أمرهم الله عز وجل بالإيمان به من صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله أنزل عليه القرآن وغير ذلك من الأمور التي الأخبار التي يجب علينا تصديقها. ثم يتفاوت الناس فيما دل على هذا في تفاصيل هذه الأمور. نعم، أما المرجئة يقولون إن كل التصديق ليس فيه تفاوت، الناس متساوون في التصديق كله، واضح؟ نعم. طيب قال وكذلك الإجاب والتحريم فيكون إجاب دون إجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجود. طيب كذلك الإجاب والتحريم فيكون إجاب دون إجاب وتحريم دون تحريم، يعني هل الواجبات مستوية في درجة الوجوب؟ الصلاة واجبة، حسنا الصلاة واجبة. طيب ومثلا نقول مثلا غسل الجمعة واجب، هل وجوب الصلاة كوجوب غسل الجمعة؟ لا، الواجبات متفاوتة في الدرجة في المرتبة. وكذلك التحريم، الشرك محرم والصور محرمة، هل نقول تحريم الشرك لتحريم الصور؟ هذا ما يريد قوله، فيريد أن يقول إن هناك تفاوت أيضا في الإجابة والتحريم، كما هناك تفاوت في العقول فكذلك هناك تفاوت ماذا في الإجاب والتحريم، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب، طرد ذلك يعني طرد هذا جعله مستمرا في العقل والوجوب، يعني قال العقول تتفاوت وكذلك الوجوب ماذا وكذلك الوجوب يتفاوت. كل هذا لماذا يقوله؟ يقوله لكي يثبت أن أصل الإيمان واحد لا تفاضل فيه، ونحن قدمنا أن الصحيح كما قرر هذا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن أصل الإيمان الذي هو التصديق فيه تفاضل من وجوه كثيرة ذكرها هناك. قال وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، لا يجب في أول الأمر إيه في أول الإسلام؟ ما وجب بعد نزول القرآن كله، يعني في أول الإسلام كانت الواجبات أقل، ثم بعد ذلك نزلت واجبات أخرى عمل بها الناس. نعم. ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. يعني الذي يطلب من الناس هو الإيمان المجمل، الإيمان المجمل. عندما نقول من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، هل يجب الإيمان التفصيلي بالملائكة؟ يعني هل يجب عليه، يعني هل نقول من لم يعرف أن هناك من الملائكة ملك اسمه مالك هل يكون كافرا؟ الجواب لا، إلا إذا بلغه الدليل وعرف أنه دليل وأنكر الدليل. يكفي له الإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي. كما كان في حق النجاشي، النجاشي كان عنده الإيمان ماذا؟ تفصيلي. النجاشي إجمالي. لم يبلغه، لم تبلغه الدعوة، لم يعش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بلغه أن هناك نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام يدعو الذين اسمه الإسلام وينهى عن الشرك، فأسلم. نعم. لكن لا شك أن علمه كان قليلا، فيكفي العلم الإجمالي، إلا إذا بلغه الدليل. فهو يقول مما يجب ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، من بلغه الخبر وجب عليه أن يؤمن بهذا الخبر. نعم. كما في حق النجاشي وأمثاله، أمثال النجاشي الذي نشأ في بادية بعيدة، أو كان حديث عن بالإسلام ثم مات لم يكن عنده وقت لكي يتعلم، أو كان نشأ وسط أولئك الجهال ليس فيهم علماء أو غير ذلك. قال وأما الزيادة بالعمل، وأما زيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح هو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. يعني هو يقول إنه يمكن أن يوجد تصديق، هذا طبعا الكلام غير صحيح، يقول إنه يمكن أن يوجد تصديق لا يستلزم عمل القلب والجوارح، وهذا التصديق ينفع صاحبه. مرة أخرى حتى نفهم كلامه، يقول الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح هو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. يعني معنى ذلك أنه قد يوجد تصديق لا يستلزم عمل القلب والجوارح وصاحبه قد يكون ناجيا يوم القيامة. نقول هذا باطل، لأن التصديق إن لم يلزم منه عمل القلب والجوارح، لم يعمل أي عمل من أعمال القلب والجوارح، نعم، يكون خاسرا ويكون هالكا يوم القيامة. نعم. قال فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وأكمل هذا اسم تفضيل، يقتضي الاشتراك بينهما في ماذا؟ في صفة الكمال. يعني هو يقول إن العلم الذي لا يعمل به صاحبه فيه شيء من الكمال، طبعا هذا باطل. العلم الذي لا يعمل به صاحبه أبدا، التصديق الذي لا يعمل به صاحبه أبدا، هذا تصديق لا ينفعه يوم القيامة. ولذلك أبو ثور لما ناظر المرجئة في هذه المسألة في تفريطهم بين القول والعمل، بين القول والعمل، هم يقولون الإيمان لابد فيه من القول، مرجئة المتكلمين، مرجئة الفقهاء، يقول لهم أرأيتم إن عمل ولم يقل أيكون مؤمنا؟ قالوا لا. فقال كذلك إذا قال ولم يعمل، لماذا تفرقون بينهما؟ لو عمل بكل ما أمر الله عز وجل به ولم ينطق بالشهادتين لا يكون مؤمنا حتى عند المرجئة. فكذلك نقول إذا قال ولم يعمل، إذا صدق وقال ولم يعمل لا يكون مؤمنا، لأن الله عز وجل أراد للعباد التصديق والقول والعمل جميعا، كما قال الإمام الشافعي الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. طيب قال وليس في هذه الأقوال والنسبات ينصر قول المرجئة؟ نعم، ينصر قول المرجئة في الفقهاء، ينصر قول مرجئة الفقهاء، وعلى الأقل يرى هذا الخلاف لفظي. وفي أي أقيلة في هنا؟ هذه المسألة يرى هذا الخلاف لفظي، هذه المسألة التي انتقلت عليه، يلا دخلت ماذا؟ بين أهل السنة بين مرجئة الفقهاء لفظي. لكن هو بنفس بأيه يقول؟ هو يقول بهذا القول، هذا خلاف لفظي، يقول بهذا القول. هو يقول بهذا. ولكن هو يقول بقول أهل السنة أو يقول بقول مرجئة الفقهاء، ابن أبي العز يقول بقول مرجئة الفقهاء بأن العمل ليس من الإيمان، وأنه قد يكون لازما من لوازم الإيمان، وهذا خلاف بين أهل السنة مرجئة الفقهاء، خلاف لفظي. طيب قال فإذا لم يحصل الجاهل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجلة لم ينقل ألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه، رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني المخبر ليس كالمعاين، بل أخبر بشيء ليس كمن عينه ورآه. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم أراد أن يرتقي من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين. نعم، وتعرفون باقي القصة. قال وأيضا فمن وجب، وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا مذهبا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. من وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه الإيمان أن يعلم ما أمر به، يعني من وجب عليه الحج والزكاة كان مستطيعا للحج. الآن إيمانه بالحج ليس كإيمان من لم يجب عليه الحج. كيف هذا؟ أنه لابد أن يتعلم فقه الحج لكي يحج، فعندما تعلم فقه الحج أصبح إيمانه بالحج إيمانا ماذا؟ مفصلا. كذلك من وجبت عليه الزكاة أصبح غنيا، فلابد أن يتعلم فقه الزكاة، فأصبح إيمانه بالزكاة إيمانا مفصلا. لا شك أن تعلم ما أمر الله عز وجل به فيما وجب عليك يزيد إيمانك بهذه الشعيرة، تعرف إعجاز الشريعة في هذا التشريع. عندما تتعلم فقه الزكاة يزيد يقينك بأن هذه الزكاة من الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون هذا التشريع الدقيق إلا من خالق العظيم. وكذلك قل في باقي أبواب الدين إذا وجبت عليك وتعلمتها. هذا ما يريد قوله، هذا ما يريد قوله هنا، أن من وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه الإيمان أن يعلم ما أمر به، يعني يجب عليه أن يتعلم فقه هذا الأمر. فإذا تعلم فقه هذا الأمر أصبح إيمانه ماذا؟ تفصيليا، بعد أن كان إيمانا إجماليا. قال وكذلك الرجل، وكذلك الرجل أول ما سلم إنما يجب عليه إقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوي الناس يؤمر به. نعم، ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقع على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى. فليشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من قال بقلب التصديق الجازم لا يقوى على معارضته بشهوة أو شبهة، بشهوة أو شبهة. الشهوة والشبهة، شبهة في المعتقد وشهوة في المعصية، لا يمكن أن تقوى على معارضة ماذا؟ التصديق الجازم. لأنه لو صدق تصديقا جازما، هذا التصديق الجازم يحمله على ماذا؟ على دفع المعصية، لأنه يعلم خطرها ويعلم عقوبتها. ويحمل التصديق الجازم على دفع الشبهة، لماذا؟ لما في قلبه من إيمان عظيم. فهو يقول عندما يقع في المعصية هو ينسى هذا التصديق، فلذلك ينتفي عنه وصف الإيمان. لا تزني حين يزني وهو مؤمن، لماذا؟ لأنه حينما زنى كأنه نسي أن الزنا حراما، فانتفى عنه ماذا؟ وصف التصديق الجازم، وبقي معه أصل التصديق، لأنه لو انتفى عنه كل التصديق لكفر. وقد يزني ويكفر إذا استحل المعصية، يرى أنها حلال، فهذا انتفى عنه أصل التصديق. أما الزاني الذي يزني ولا يكفر، هو الزاني الذي يبقى معه تصديق أن الزنا ماذا؟ محرم، ولكن غاب عنه عقوبة الزنا في الآخرة. نعم، غلبته شهوته فوقع بعقوبة في معصية الزنا، ونسي عقوبة الزنا في الآخرة، وقل مثل ذلك في باقي المعاصي. فهو يريد أن يقول يعني أنه كلما زاد التصديق الجازم في القلب، التصديق الجازم في القلب، وزاد عمل القلب. لأننا قلنا إذا الإيمان في القلب ماذا؟ التصديق وعمل. هناك التصديق القلب وعمل القلب، هناك قول اللسان وعمل الجوارح. صح، الإيمان مركب من أربعة أشياء، القلب فيه شيئان، تصديق القلب وعمل القلب. والمقصود بعمل القلب الخوف، المحبة، الرجاء، الخشية، الإنابة. كلما زاد عمل القلب وزاد تصديقه، زاد بعد الإنسان عن الوقوع في مخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. قال المجاهد قال في الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون، يعني إذا مسهم طائف من الشيطان لا مانع أن يقع المؤمن في معصية، ولكنه بعد أن يقع مباشرة في المعصية ماذا يكون؟ يتذكر، يندم، يتوب. فإذا هم مبصرون، يبصر ويرجع إلى رشده. قال ليث، قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بذنبه فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يجعلون يستمرون في الغي في الضلال ثم لا يقصرون. أقصر عن الشرك أي تركه، يعني لا يتركون فعل المعصية. فلا الإنس يتركون المعاصي ولا الشياطين تمسك عن الوسوسة، ولا الشياطين تمسك عن الوسوسة. نعم. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك لم يكذب، يعني ما زال التصديق في قلبه لم يكذب، لم يقع في التكذيب عياذا بالله، فذلك النور فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى، وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب مما يخشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق، وإن لم يكن أعمى كعمل كافر. كذب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران أي غطى، تغطي المعاصي قلوبهم فلا يرون الحق، كما في الحديث قال. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإذا تاب أعيد إليه. نعم. من رين أنا رين الذنوب أي تغطية الذنوب، ران يرين رينا أي غطى. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، وقلنا الصحيح أنه ليس لفظيا، لا، قال فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان أهل طائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. ولذلك قال إسحاق: من قال أنا مؤمن فهو مرجئ. إسحاق بن راهويه قال: من قال أنا مؤمن فهو مرجئ، بمعنى ماذا؟ بمعنى من قال أنا مؤمن كامل الإيمان فهو مرجئ، لأن المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد، يقول: أنا ولي من أولياء الله، وإيماني كامل كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يقول بقول هذا ولا يجرؤ على هذا القول أن يقول أنا إيماني كامل إلا من؟ إلا المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد، إما أن يوجب بالكلية وإما أن يذهب بالكلية. لا. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، نظر إلى حقيقة الإيمان لغة أنه ماذا؟ التصديق. وهذا ليس بصحيح، حتى هذا لم يسلم به بعض المحققين كابن تيمية، ذكر 7 وجوه في اللغة للفرق بين الإيمان والتصديق. من أراد أن يرجع موجودة في كتاب الإيمان، منها مثلا أن الإيمان يتعدى باللام، والتصديق يتعدى بنفسه بدون حرف جر، تقول صدقته لا تقول صدقت له. أما آمن يتعدى بحرف الجر، تقول آمنت له أو آمنت به. طيب قولوا آمنا بالله وما أنت بمؤمن لنا. أما تصدق لا يأتي معه اللام أو الباء، هذا فرق في اللغة. نعم. وذكر فروقا أخرى من أراد أن يراجعها. طيب إذا أبو حنيفة رحمه الله استدل بماذا؟ بحقيقة استدل على أن الإيمان هو التصديق والقول، بأن الإيمان في اللغة هو التصديق حسنا، مع أدلة من كلام الشارع، من كلام الشارع يعني من كلام الله عز وجل، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، هم يستدلون بهذا، أي وما أنت بمصدق لنا. نعم. قال وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع. لو سلمنا أن الإيمان في اللغة والتصديق، حتى لو سلمنا بهذا، فهذا ليس دليلا على قول المرجئة. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لا فائدة لنا بالحقيقة اللغوية. يعني الصلاة باللغة هي الدعاء، خلاص نقول معنى قول تعالى أقيموا الصلاة يا أقيموا الدعاء، هل يصح ولا لا يصح؟ إنما ننظر إلى المعنى الشرعي الذي أتى به، الذي أتى به الشريعة. فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. يعني الصلاة كما في الصلاة، يعني الصلاة باللغة الدعاء، ولكنها في الشرع ليست مجرد دعاء، إنما ضم إليها أفعال أخرى، أفعال وأقوال مخصوصة. والحج في اللغة القصد، ولكنه ضم إليها أركان أخرى، وقم بعرفة وبميت ومزدلفة وهكذا. واضح؟ والصوم في اللغة الإمساك، ولكنه في الشرع الإمساك على أشياء مخصوصة. واضح؟ يعني هو يريد أن يقول كما لنا نقول إن الصلاة والصوم والحج لا نعمل فيها بالمعاني اللغة، وإنما نعمل فيها بالمعنى الشرعي، كذلك علينا أن نعمل في الإيمان بماذا؟ بالمعنى الشرعي، ولا نعمل بالمعنى اللغوي. واضح؟ والطريقة أهل البدع كما قال شيخ الإسلام في غير موضع من مجموع الفتاوى وكتاب الإيمان، قال إن طريقة أهل البدع الاحتجاج باللغة. قال ومن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوتي يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماعا للغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، ومن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. كلام عجيب جدا يعني الإقرار عندهم هذا قول الجهمية كما قلنا منذ قليل. الجميع عندهم الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق، والإقرار فقط شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. يعني حتى القول عندهم ليس من الإيمان، طول هذا قول الجميع، هذا ليس قول مرجئة الفقهاء. قال هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، وكذا ما يضادهما فعندهم ماذا؟ أن الإيمان ضد الكفر والتكذيب، الإيمان ضد التكذيب، إذا خلاص الإيمان تصديق لأن ضده التكذيب. فلذلك تجد أن هؤلاء ضلوا كما ضلوا في باب الإيمان ضلوا في باب الكفر، لأنهم حصروا الإيمان في التصديق فتراهم يحصلون الكفر في ماذا؟ في التكذيب والجحود. فعندهم الكفر لا يكون بالترك كترك الصلاة، ولا يكون بالفعل كسجود الصلاة، لابد أن يضل بماذا؟ التكذيب. نعم. هل المرجع يمكن أن يكفر أي مرجع يكفر تارك الصلاة؟ وأبو العز يكفر تارك الصلاة؟ لا، أبو العز يكفر تارك الصلاة. لا، ولذلك قال شيخ الإسلام عندما تكلم على هذه المسألة على مبحث تارك الصلاة في كتاب العدة في شرح للعدة، عدة الفقه لابن قدامة، وله شرح لابن الفقه ما حتى كتاب الحج الباقي مفقود. نعم، ليس كاملا، ليس كاملا. نعم، تكلم على هذه المسألة وقال كلاما معناه يعني الخلاف مع العالم من لم يكفر تارك الصلاة، الذي يكفره لأنه يرى أن العمل ليس من الإيمان، فهذا خلاف ماذا؟ خلاف بين أهل السنة ومرجئة، فهو مرجئ. يعني قال من لم يكفر تارك الصلاة بحجة أن العمل ليس من الإيمان فهو مرجئ، أما من لم يكفره لأنه يرى أن الأدلة لا تقوى على تكفير تارك الصلاة فالخلاف معه خلاف معتبر. ما مفهوم؟ نعم. مفهوم ماذا؟ خلاف معه خلاف معتبر. هل يكفر تارك الصلاة؟ لا يمكن. أي مرجئ يقول إن العمل ليس من الإيمان لا يمكن أن يكفر تارك الصلاة حتى بالأدلة، لأن الأدلة هذه ستنقض مذهبه، ستبطل ماذا؟ تبطل مذهبه في أن العمل ليس من الإيمان، لأن العمل ليس من الإيمان. نعم. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا الإيمان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد انظر هذا دليل، يعني دليل حتى نرد. هو سيبدأ في تذكر أدلتهم ثم سيرد عليه، تذكر أدلتهم أدلة المرجئة ثم ابن بعيد سيرد عليه. قال يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، لزال كله بزوال جزئه. يعني هم يقولون أنتم تقولون العمل من الإيمان، طب يلزمكم أن من ترك جزء العمل يكون كافرا، فكيف نجيب عليه؟ نجيب عليه بأننا عندما نقول العمل من الإيمان لا نقصد ماذا؟ لا نقصد جزء العمل، إنما نقصد جنس العمل. لابد أن يأتي بشيء من الأعمال كما قال الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان، لا يكون العبد مؤمنا حتى يأتي بعمل من الأعمال التي أوجبها الله عز وجل على محمد واختصه بها. لابد ان ياتي بعمل اوجبه الله على محمد عليه الصلاه والسلام واختصه به ان يكون فيه صفتان، هذا العمل ان يكون فيه صفتان. قال هذا دليل رددنا عليه. قال ولان العمل قد عطف على الايمان والعطف يقتضي المغايره، هذا من ادله الملجئه ايضا، مثلا يقول تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايره، ان العمل غير الايمان. فما هو الجواب عن هذا؟ كيف نجيب عن هذا؟ هل العطف يقتضي المغايره دائما؟ لا، لا. احيانا يعطف ماذا على ماذا؟ يعطف الخاص على العام. اقول اكرم الطلاب وعليا، اكرم الطلاب وعليا، وعلي هو طالب من الطلاب، هل معنى هذا ان علي غير الطلاب؟ لا، هذا من العطف ماذا على ماذا؟ العطف الخاص على العام، الخاص هو علي والطلاب هو العام. نعم، ويكون عطف الخاص على العام الغرض منه ماذا؟ التأكيد على أهمية الخاص. نعم، التأكيد على أهمية الخاص، فيكون هذا الباب عطف الخاص على العام ليس من باب ماذا؟ ليس من باب المغايرة، أن العمل هنا غير الإيمان، لا، لا، عطف دائما ليس شرطا أن يقتضي المغايرة، أحيانا يقتضي المغايرة، وأحيانا يكون من عطف العام الخاص. مفهوم من عطف العام الخاص، لأنه لو قال الذين آمنوا طيب ولم يقل عمل الصالحات قد يظن ان الايمان لا يلزم منه عمل، لا يلزم منه عمل، فذكر العمل من باب ماذا؟ من باب التاكيد، ذكر العمل من باب التاكيد. قال لا يوجد باب الاخبار الذين امنوا هم يعملون عمل الصالحات، لا، ولكن العطف لو قال الذين امنوا عملوا الصالحات بدون واو لكان كلامك صحيح، يعني الذين امنوا تكون مبتدا وعملوا الصالحات جمله خبر، الذين امنوا من هم؟ عملوا الصالحات، لكن هنا قال الذين امنوا وعطف، قال قال تعالى امنوا وعملوا الصالحات وغيرها في مواضع من القران. وقد يعترض على سيرد الان على استدلال المرجئه ويعترض على استدلالهم بان الايمان في اللغه عباره عن التصديق بمنع الترابط في بين التصديق والايمان. هذا كلام من؟ كلام شيخ الاسلام في كتاب الايمان. قال وهب ان الامر يصح في موضع، فلما قلتم انه يوجب الترادف مطلقا وكذلك يعني لا يوجد ترادف مطلق تام بين الايمان والتصديق، قد يكون يجب بعض الترادف لانه لا يوجد ترادف تام في اللغه على الصحيح. هناك خلاف بين اللغويين في هذه المساله، هل هناك ترادف تام في اللغه ام لا؟ بعض اللغويين كابي هلال العسكري وابن فارس صاحب مقاييس اللغه، حتى ابو الهند له كتاب في هذه المساله اسمه الفروق اللغويه، يرون انه لا ترادف تام في اللغه، يعني كل الالفاظ مترادفه بينها فروق، يعني مثلا مدح واثنى وحمد هي مترادفه ولكن بينها فروق، بينها فروق دقيقه. قال وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الاسلام والايمان، ومما يدل على عدم الترادف انه يقال للمخبر اذا صدق اذا صدق صدق صدقه ولا ها صدق اذا صدق صدقه، يقال للمخبر اذا صدق صدقه. اقول لك الان انت اخبرتني بخبر وانت صادق، فانت تقول لي صدقه، هل تقول امنه؟ طيب اذا تقول اذا هذا الدليل انه فرق بين الايمان وهذا، هذا كلام شيخ الاسلام في كتاب الايمان. قال يقال للمخبر اذا صدق صدقه، ولا يقال امنه ولا امن به، بل يقال امن له. نعم، كما قال تعالى فامن له لوط اي فصدقه لوط. فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. صلح الله صلح هذا سريعا هكذا. قال من يقال آمن له كما قال فآمن له لوط، يعني في باب التصديق يقال ماذا؟ آمن له، لا يقال آمن به، آمن به فيقال آمن له. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هنا عد بماذا؟ بالباء ليس باللام. قال ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، الأول وهو المعدى بالباء يقال للمخبر به، يقال ماذا؟ المخبر به، والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، يعني الأصل أن الفعل صدق يتعدى بنفسه ويتعدى باللم الأصل بنفسه. فإذا جاءت اللم معه يكون هذا من باب ماذا؟ التقوية، ليس من معنى أنها لازمة، ليس المعنى أنها ماذا؟ أنها لازمة. فلا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللم هنا لتقوية العامل، العامل الذي هو ماذا؟ صدق، العامل هو الفعل، ما أنت بمصدق لنا. كما إذا تقدم المعمول، هناك طرق للتقوية للتأكيد في اللحن، من تقديم المعمول، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، مثل قوله تعالى إياك نعبد، المعمول هو إياك والعامل هو نعبد، هنا قدمنا المعمول لمن باب ماذا؟ ما بالتأكيد والحصر. أو كان العامل اسم فاعل أو مصدر، هنا العامل اسم فاعل، مصدق لنا، مصدق اسم فاعل، من صدق يصدق فهو ماذا؟ فهو مصدق. أو مصدرا على ما عرف في موضعه، إنه يريد أن يقول إن هناك فرق بين آمن وماذا وصدق. من الفروق أن آمن تتعدى بماذا؟ بالباء واللام، وأن صدق تتعدى بنفسها. وإذا جاءت اللام مع صدق فإن المقصود بها تقوية العامل، ليس معنى أنها لا تتعدى بنفسها، بل صدق تتعدى بنفسها، صدقته وصدقته تتعدى بنفسها. إنما إذا أتت معها اللام المقصود بها ماذا؟ تقوية العامل. فهذا دليل على التفريق بين صدق وآمن. قال فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له، إنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره. هذا أفضل كلام شيخ الإسلام، كل هذا كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. يعني هو يريد أن يقول أيهما أقرب، أيهما أقرب، أقررت أم صدقت؟ أقرب بمعنى آمن، أقررت، لأن أقر يتعدى باللام، كمن آمن يتعدى باللام، آمنت له وأقررت له. والإقرار أعلى من التصديق، الإقرار ماذا؟ أعلى من التصديق. فتفسير الإيمان بالإقرار أولى من التفسير بالتصديق. لماذا الإقرار أعلى من التصديق؟ لأن التصديق قد لا يلزم منه عمل، أما الإقرار يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عمل. أما الإقرار يلزم منه عمل. يعني عندما تأتي أنت أمام القاضي وتقول أقر بأن فلانا له عندي 1000 جنيه، فمعنى ذلك أنك لابد أن تعطيها له. أما تقول أصدق أن فلان له عندي ولكن لن أعطيها، نعم أنا أعرف أنه له عندي 1000 ولكن لن أعطيها، أما إذا قلت أقر أن له 1000 فمعنى ذلك أنك لابد أن تعطيه، والقاضي سيلزمك أن تعطيه. قال فكان تفسيره بأقرار أقرب من تفسيره بصدق، مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهد أو غير يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. هذا فرق آخر بين الإيمان والتصديق، أن التصديق يستخدم في الخبر عن الغائب والحاضر، الغائب والحاضر. أقول لك هناك جنة ونار، هذا غائب، تقول صدقت. أقول لك محمد في الفصل أمامنا، تقول صدقت، حاضر. أما الإيمان لا يكون إلا في الغائب فقط. هذا أيضا فرق بين التصديق والإيمان في اللغة. قال وأما لفظ الإيمان، وأما لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والإئتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. يعني لفظ الإيمان هذا مشتق من ماذا؟ يقول من الأمن، والأمن معناها أنا استأمنتك، استأمنتك يعني رأيتك أنك أمين، وعلي أن أصدق ما تخبرني به حتى لو كان غيبا، أصدق ما تخبرني به حتى لو كان غيبا. فإن الإيمان مشتق من الأمن، واضح؟ فهذا فرق دقيق بين الإيمان والتصديق، أن التصديق يكون في الأمور الغائبة والمشاهدة، أما الإيمان لا يكون إلا في الأمور الغائبة. والأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، فلهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقال. هذا فرق رابع أو خامس، كل هذه فروق، فرق الآن ولكن هو يعني يسير في سياق واحد. هذا فرق آخر، وهو أن الإيمان عكسه ماذا؟ الكفر، والتصديق عكسه التكذيب. فالإيمان ليس عكسه التكذيب، هذا معنى قولي هذا فرق آخر. لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق بالتكذيب، إنما يقابل بالكفر، يعني ضد الإيمان الكفر وضد التصديق التكذيب. فهذا دليل أيضا على ماذا؟ على الفروق بين الإيمان والتصديق. طيب، لأن الضدان مختلفان، ضد هذا غير ضد هذا. نعم قال والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفرا أعظم. لو قال شخص للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام أنا أعلم أنك صادق ولكن أعاديك وأبغضك لكان كفرا أعظم. ها ولله المثل الأعلى. لو أن ملكا أرسل رسالة لواحد من أمرائه وكتب له فيها افعل كذا وكذا فأخذها الوزير وقال أن أصدق أن أهل الملك ولكن لا أفعل ما فيه وأخالف ما فيه. هذا واحد. الثاني أرسل له الملك رسالة فقال الملك فأرسل الملك للأمير رسالة فقال الأمير لحامل الرسالة أنا لا أصدق أن هذه الرسالة من الملك أنا أكذب بهذه الرسالة ولا أفعل ما فيه. أيهما يغضب عليه الملك أكثر الأول أم الثاني؟ الأول. لماذا؟ لأنه علم ولم يعمل. فهذا لازم قول المرجئة يعني هذا من أقوى الأدلة العقلية فضل على الأدلة الشرعية في الرد على المرجئة. لأن المرجئة يقولون هذا رجل يقول أنا أقر وأعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة لا أشهد ولا يشهد وجوب الصلاة ولا يشهد وجوب الحج وغير ذلك من الأوامر ولا يشهد تحريم المحرمات ولكنه يقول أنا لا ألتزم بشيء منه. ولذلك قال الإمام أحمد من قال لا أزكي من قال لا أزكي كفر بعد ترك الزكاة أنت كفر. ولكن قول لا أزكي هذا دليل على ماذا؟ على كفر امتناع. على كفر ماذا؟ امتناع. وكفر الامتناع غير كفر التكذيب والجحود. وكفر الامتناع هذا لا يقول به المرجئة. كفر الامتناع لا يقول به المرجئة يعني هو يقول أنا لا أزكي أبدا وأنا أقر أن الزكاة واجبة ولكن لا أزكي أبدا. قوله قال لا أزكي معنى هذا أنه يمتنع عن فعل هذا الأمر يكون هذا ماذا؟ استكبار. كفر الامتناع هذا في الغالب يكون ناتج عن ماذا؟ عن استكبار على الآمر سبحانه وتعالى. فلذلك هو يقول الكفر ليس محصورا في التكذيب ليس محصورا في التكذيب لا يختص بالتكذيب. فلو قال أحد أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفرا أعظم. نعم فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط. فإذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة يكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. هذا كلام واضح صحيح. قال ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. طب سنسلم أن الإيمان والتصديق مترادفان في اللغة فإذا سلمنا بهذا فالتصديق في اللغة يكون بالعمل أيضا. التصديق يكون بماذا؟ بالعمل ليس بالقلب فقط. ما الدليل على هذا؟ قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. هذا الحديث من أوضح الأدلة التي تدل على التصديق أيضا يكون بالعمل لأنه قال الفرج يصدق ذلك يصدق ذلك سمى عمل الفرج ماذا؟ تصديقا. سماه تصديقا قال فده هذا الدليل أن التصديق يكون بماذا؟ يكون بالعمل أيضا يعني سمى ارتكاب الفرج للفاحشة أو عفافه عن الفاحشة سماه تصديقا. قال وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. أيضا هنا صدقته الأعمال معنى ذلك أن العمل يكون تصديقا. قال ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق كما في الصلاة يعني كما نظر الصلاة في اللغة هو الدعاء والصلاة في الشرع أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فكذلك نقول التصديق في اللغة هو نسبة الخبر إلى المخبر العلم بنسبة الخبر إلى المخبر والتصديق في الشرع شيء زيادة على هذا مو زيادة على هذا العمل أيضا العمل بالخبر. قال وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل أمرنا بإيمان خاص وصفه وبينه فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه بل يكون الإيمان قلبه أي تغييره يعني قلبه أي تغييره طلب الشيء غيره يعني هو يريد أن يقول أن التصديق الذي في الشرح هو تصديق زائد على التصديق اللغوي تصديق زائد على التصديق اللغوي يلزم منه ماذا؟ يلزم منه العمل بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب وجوارح، فإن هذه من لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء اللازم الذي هو العمل دليل على انتفاء المرزوم الذي هو التصديق. لو انتفى اللازم الذي هو العمل انتفى المرزوم هو ماذا؟ هو التصديق. فهو يقول إلى التصديق العام ليكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير باللسان، من غير تغير اللسان أو قلب اللسان. قلب اللسان يعني لسان لغة العرب، يعني التصديق في لغة العرب كما ذكرنا هو نسبة الخبر إلى المخبر. جاءت الشريعة فجعلت التصديق في الشرع أخص من التصديق في ماذا؟ في اللغة. التصديق في الشرع أخص من التصديق باللغة لأنه التصديق يلزم منه ماذا؟ يلزم منه العمل، يلزم منه العمل. فالعمل لازم لتصديق القلب، والانتفاء اللازم الذي هو العمل يدل على انتفاء الملزوم الذي هو التصديق. ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله شارع. وهذه الأقوال لمن سلك هذه الطريقة ذكر أربعة أقوال، ذكر أربعة أقوال. القول الأول نقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ طارة وتخرج عنه أخرى. هذه لوازم، ماذا نقصد بهذه لوازم؟ أي أن العمل لازم من لوازم التصديق، لازم من لوازم التصديق، يدخل في مسمى التصديق طارة ولا يدخل فيه أخرى، يدخل فيه في لسان الشارع ولا يدخل فيه في لسان اللغة. هذا القول الأول. القول الثاني أو أن اللفظ باق على معناه في اللغة، التصديق في اللغة ليس فيه عمل أصلا. طيب خلاص نسلم بهذا أن التصديق في اللغة لا يلزم منه العمل، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما أنه قال إنه يلزم منه ماذا؟ عمل. هذا الاحتمال الثاني، هذا الرد الثاني. الرد الثالث أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، يعني أن التصديق في اللغة في الأصل فيه ومجرد نسبة الخبر إلى المخبر، ثم هناك له معنى آخر مجازي وهو ماذا؟ نسبة الخبر إلى المخبر مع العمل بهذا الخبر، فهذا معنى مجازي وشرع استخدم ماذا؟ استخدم هذا المعنى المجازي. هذا القول الرد الثالث. أو الرابع، الرد الرابع قال أو أن يكون قد نقله الشارع. نقله الشارع يعني ماذا؟ يعني ترك المعنى اللغوي كما قلنا في الصلاة واستعمل المعنى معنى شرعي آخر تماما. قال وهذه الأقوال لمن سلك الطريق، يعني هذه الأقوال لمن أراد أن يرد على مذهب المبتدعة في احتجازهم باللغة، احتجازهم باللغة. هذا كله كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. طيب نقرأ هذا حتى ننتهي من هذه الفقرة. قال وقالوا إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. لا. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان طرف الأذى عن الطريق، فتم الإيمان عملا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وتم الحياء عمل. نعم، والحياء هذا تم الحياء إيمانا والحياء عمل. نعم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحسن الخلق عمل فجعله إيمانا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني عدم الاهتمام بالترفه، ترك الترفه. تعرفون الترفه؟ يعني أن يلبس أغلى الثياب ويضع أغلى العطور، ترك الترفه. فإذا كان الإيمان أصلا، فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر.

إذا زال كل الإيمان. ولكن لا يلزم من زوال بعض الإيمان، لا يلزم من زوال بعض العمل زوال ماذا؟ زوال سائر الإيمان، بل يزول عنه الكمال فقط. يعني من ترك بعض العمل زال عنه الكمال، كمال الإيمان لا أصل الإيمان. ثم بعد ذلك سنتكلم عن أدلة أهل السنة على زيادة الإيمان ونقصانه، هذا نتكلم فيه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.